حبيب الحلوين، بنت صغيرة بتحب الشمس، وشمس فين؟ فوق. فوق ايه؟ فوق الجبل. والبنت الصغيرة عايزة تروح للشمس. البنت الصغيرة طلعت الجبل عاوزة تروح للشمس، لكن لسه الشمس فوق. فوق ايه؟ فوق الشجرة اللي على الجبل. والبنت الصغيرة عايزة تروح للشمس. البنت الصغيرة بتطلع الشجرة اللي على الجبل، لكن ايه ده؟ البنت مش عارفة تطلع الشجرة اللي على الجبل، كل ما تيجي تطلع الارض تشدها. البنت الصغيرة قلنا بتحب الشمس، عايزة تروح للشمس، مش عايزة الارض تشدها. البنت عايزة ارض ما تشدش اي حد طول النهار، والبنت الصغيرة عايزة تروح للشمس بس الارض تشدها وتغيب الشمس، والبنت ترجع لبيتها على الارض خطوتها. والبنت تقول يا سلام لو بس كان في ارض ما تشدش اي حد، ده انا كنت طلعت طلعت طلعت وفي الاخر اروح للشمس من غير ما حاجة تشدني. وتنام البنت على سريرها تحلم بايه؟ تحلم بارض ما تعرفش فين، ارض مش بتشد حد. سهلة الاحلام، حلوة الاحلام، الوان في عيون اللي بيحلم. والبنت الصغيرة نايمة مغمضة عينيها، لكن شايفة الوان الوان، ومن بين الالوان البنت شافت ارض. الارض دي ايه؟ ارض الاحلام، ارض مش بتشد حد. اللي يطلع على شجرة يفضل يطلع يطلع يطلع من غير ما يقع. هو الواحد بيقع ليه؟ الواحد بيقع عشان الارض بتشده، والارض دي ارض الاحلام، ارض مش بتشد حد. والبنت تدور على شجرة، لكن ايه ده؟ ده مفيش في الارض شجرة، مفيش. ليه مفيش في الارض دي شجرة؟ ايه اللي ليه؟ علشان يكون في الارض شجر لازم يكون في الارض هوا. هو الشجر بيعيش بايه؟ مش بالمية والهوا؟ الارض لازم تشد الهوا علشان يفضل في الارض هوا والشجر يعيش. الارض اللي مش بتشد حد مش هتشد الهوا، ومش هيبقى فيه هوا، ومفيش شجر هيعيش. والبنت تدور على شجرة، لكن ايه ده؟ ده مفيش في الارض شجرة، مفيش. ليه مفيش في الارض شجرة؟ ايه اللي ليه؟ علشان يكون في الارض شجر لازم يكون في الارض مية. هو الشجر بيعيش بايه؟ مش بالمية؟ الارض لازم تشد المطر علشان ينزل على الارض المطر. الارض لازم تشد المية علشان تفضل في الارض المية والشجر يعيش. الارض اللي مش بتشد حد مش هتشد المطر، ومش هيبقى فيه مية، ومفيش شجر هيعيش. يا خبر، ولا فيه هوا ولا فيه مية، يبقى مفيش اي شيء هيعيش، لا شجر ولا نبات ولا بنات ولا صبيان ولا حيوان ولا شيء ابدا. الارض اللي مش بتشد حد مش ممكن يقف عليها اي شيء، مش ممكن يمشي عليها اي شيء، لا يقف بيت ولا تقف مدرسة ولا تمشي رجلين انسان ولا يلف عجل عربية. الارض اللي مش بتشد حد مش ممكن يعيش عليها حد. والبنت نايمة ترجع لعيونها الالوان، تسمع الدنيا عايشة وماشية، تسمع صوت العربيات. ليه العربيات ماشية؟ عشان الارض بتشدها. ليه الناس ماشية؟ علشان الارض بتشدهم. ليه الدنيا عايشة؟ علشان الارض اللي احنا عليها بتشد الهوا والمية. نعيش ازاي من غير هوا ولا مية؟ والبنت تفرح علشان الارض بتشد كل شيء، يمشي كل شيء ويجري كل شيء ويعيش كل شيء، الشجر والنبات والبنات والصبيان والحيوان وكل شيء. والبنت فرحانة علشان الارض بتشدها. اهي زي ما بتشدها بتشد كل شيء، وكل شيء في الدنيا بيعيش.